اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة. اليوم يوم مش كما كامل الأيام اللي فاتوا. اللي ما شافوش لي ستوري تاع اليوم وحكيت لكم فيها أنه بودكاستنا مش بودكاستي وحدي، بودكاست قسرة تم اختياره ترشيحه مش يكون يوم في بودفاست. الحدث هذا الحدث الأول من نوعه، اللي يشاركوا فيه ويترشحوا ليه بزاف صناع محتوى صوتي في العالم العربي، ويقام هنا في دبي. رح يكونوا فيه بزاف أسماء كبيرة، اللي منهم أنس بوخاش، جوال، بزاف بزاف أسماء اللي كبيرة في الوطن العربي وعندها تأثير كبير في الوطن العربي. وبودكاست قسرة راح يشارك، فكان بزاف فرحانة ومتحمسة، وحبيت قبل كل شيء نشكركم فردا فردا نفر نفر، لأنكم راكم تستمعوا في قسرة، وأنكم أنتم ما كنتوا تصنعوا في التغيير وتعاونوني أني نصنع التغيير، وتعاونوا أنه نرفضوا الوعي تاعنا. لهذا شافوا أنه هذا البودكاست يسهل أنه يكون مع أسماء كبيرة. فرحت بزاف كي عيطوا لي باش نشارك. الحاجة اللي عجبتني سيكو هما اللي كما يقولوا شافوا وحدهم، ماشي انا اللي بعت لهم البودكاست لهم هاكو سمعوه، يعني وحدهم عرفوا بلي عندي بودكاست وعجبهم ورشحوه. هلا الحمد لله يا رب، ان شاء الله من نجاح الى اخر انا وياكم ان شاء الله. وربي يوفقكم كامل كامل في كامل حاجه راكو ديروها، وربي يعطيكم القوه والموتيفيشن والاستمراريه انكم ديروا واش راكم حابين وتكملوا وتلحقوا وين راكم حابين. اليوم حبيت نحكي على واحد الحاجه اللي نشوفها متواجدة بكثرة في مجتمعاتنا للأسف، اللي هي الناس اللي تشوف دائما دائما السلبي. في معنى كاين ناس في حياتنا قدمت ديري عفسة مليحة، قدمت النجحي، قدمت أفونسي، قدمت ديري غير الحاجة المليحة، يلقاو لابتيت بات كما نقولوا، يلقاو هذاك هذيك النقطة السوداء، يلقاو الحاجه اللي يعايروا بها، مش بهم، مش لانهم دي ار ماشي دي جون سون با بيرفيكسيونيست ولا لا، سي دي جون اللي ما يحبوش يشوفوا داك الانسان فرحان، لازم يقولوا له حاجه باش يدمروه. دونك ولات فيهم عاده، اذا نتوما فيكم هذه العاده، اذا كان اي وحده يتسمع فيها ولا وحده يسمع فيها في هذه العاده غصبا عنه، غير يشوف واحد يشوف عيب ديالو، زعما ما سيدي ماشي انسان ناجح ولا يعني انسان في وجهه ولا غير يشوفه تم هو شباب ولا ماشي شباب ولا ميهمش، دائما يقالوا الحاجه العيانه فيه يسقسيه عليها ولا يقولها له ولا يعايره. الناس اللي يشوفوا لو مال بارتو، الناس اللي يشوفوا النقص بارتو، انا هاد الناس تغيظني بكل صراحه. انا انسان اللي يشوفه يشوف غير عيوب الناس وغير يعسف الغاشي وغير يشوف حاجه نيجاتيف في بنادم، انا بمودة انسان مريض لازم له علاج، والعلاج تاعه هو انه يفيق لعمره اول حاجه، وتاني حاجه يبدا يتجاهل هاد الاشياء كي يشوفهم، يبدا يتجاهلهم يتجاهلهم يتجاهلهم يتجاهلهم حتى يولي يديرها بلا وعي unconsciously، يولي ما يشوفش هاد العفايس الناقصين او كونترير. لو كان يعود روحه يشوف العفايس الشابين في الناس حيشوف كل حاجه، يشوف كل حاجه يشوفها يشوفها سبيشال. صح الانسان اللي دائما يحوس على النيجاتيفيتي راح يلقى غير النيجاتيفيتي عفوا في حياته، هذا واش راح يحصل في حياته؟ راح يتحصل غير على لا نيجاتيفيتي في حياته. لهذا الانسان اللي يركز على عيوب الناس ويركز على الاشياء النيجاتيف ويركز انه يؤذي الناس ويركز انه واحد يدير حاجه يخدم خدمه مسقمه ما يقولوش برافو ويروح يحوس على نفسه ديفو، هذا لازم يغير تفكيره. واذا انت تتعامل مع ناس كيما هذوما في حياتك عندك بزاف منهم لازم تتجاهلهم، لازم تخرجهم من حياتك ولا تتجاهلهم بكل بساطه، لانه تركيزهم دائما على الاعفايس السلبية، تركيزهم مع غير باش يدمروا الإنسان، باش يخلوه يحس روحه ناقص. أول حاجة نديرها أنه نبتعدوا على هاد الناس، لأنهم راح يضرونا فقط، ما حش دونا حاجة واحدة أخرى أباغ أنهم يضرونا. والحقنا في حبيت نحكي تاني على حاجة، أنه في 2000 وحندخلوا 2023، رانا خارجين من 2022. الحاجة اللي يقدر يديرها الإنسان الآن في هذا نوفمبر، أنا في لافة تاع نوفمبر ديسمبر، ما تحسبوش بس كي يجي بالخف ويخلص بالخف ونلقاو روحنا في جانفي. ديسمبر يعني في هذا يعني هذا الشهر نوفمبر وديسمبر، الواحد يحكم الأجندة ديالو، يكتب فيها وش جو جاز عليه من عفايس ملاح وماشي ملاح، وش تعلم في 2022، وشنو هما الخطط ديالو والاهداف اللي حاب يحققهم في 23. يبدا من درك، ماشي لا فاي تاع جانفي يبدا يكتب، لا لا يبدا من درك. العفايس اللي كان حاب يديرهم وما كتبو ما كتبتش ما قدرش يديرهم، يعاودي كيما يقولوا يعاودي بلانيفيهم في 2023. يكتب اي اشياء اللي عاشهم وجاز عليهم في 2022، مهم هذا الشيء. ويبدا هكا يعاود الواحد هذا الشهر هذا الوقت، يعني يبدا يخمم، يبدا يراجع نفسه، وشنو عفايس اللي خطا فيهم، شنو من الناس اللي خطا في حقهم، شكون الناس لازم يطلب منهم السماح، شكون من الناس اللي لازم يطلبوا منه السماح، و و و و واهم شيء انه يصنع يكتب اهدافه 2023، اهداف اللي لو حاب يحققهم. وكينك يكتب أشياء حاب يحققهم، يكتب I own، أنا عندي هاد شيء، أنا عندي هاد شيء. بصير الإنسان كيقول الحاجة ويتخيلها يلحق لها بإذن الله، بإذن الله. أنا كي الناس يقول لك يفو با إكزاجيري، نو إكزاجيري، بس كي تكزاجيري تلحق وين راك حاب. على هالناس شوفوا كل حاجة، سبحان الله كل حاجة قالوها الناس ما تديرهاش منا، ماشي خوفا عليك، خوفا عليهم انهم ما يتحملوش كي يشوفوك نجحت هذيك درت هذيك الحاجه. عباكم كميه الناس اللي دايره بينا اللي بالك صح تحب لنا الخير وتفرح لنا 100% ميم با 1%، بس ميم اقرب الناس ليك تحبك تنجح بس ما تحبكش تنجح اكثر منها، تعاونك بصح برك باش هنا برك باش تعرف شراك تدير. قليل الناس اللي تساعدك لأنها تحب صح تشوفك ناجح، لأنه الإنسان بطبعه مغيور، الإنسان بطبعه طماع، الإنسان بطبعه حساد. غير وده كان إنسان هذاك صح متصالح مع نفسه وناجح في حياته ومشي معمر راسه بالناس، ثم صح أنت ما تجينيش. وجامي جامي تقارنوا روحكم، بس علاش كي تقارنوا روحكم حتمرضوا روحكم برك؟ قارنوا روحك مع روحك تاع البارح. أنا كنقارن مقارنش روحي مع الناس، بس كعلاش واحد ما على باله في الدنيا هذه الباركور تاع إنسان 100%. أنا ما على باش ذاك الإنسان، أنا بيل جيت ما على باش شنو الباركور قاع اللي جاز منه باش الحق وين راه، وما نقدرش نكومباري أنايا طريقي مع طريقه، بس كما بليش أناني في البداية هو راهو خلاص أفونسا، ما كاين شي عدل أني نكومباري روحي معاه ولا نكومباري ونحقر طريقي على مع طريقه نقول طريقه خير، لا ونحقر كاع واش درت. هنا انا ندمر في روحي، هذا انا راني ندمر في هذيك اميره اللي لداخل اللي راهي تسيي وتعافر كل يوم وتضارب باش تلحق. نقول لها كلي اسمعي اسمتي، ما انت ما درنا والو غسكتي علينا، نحطم فيها انا. لهذا الواحد جامي تروحي تكومباري باركور ديالك مع واحد اخرين، جامي جامي تروحي تقولي انا ما نقعش راني ندير مازال ملحقش وين ظفر وين دار واش دارت هي، نو هذا غلط. انا كي نبدا نكومباري روحي نكومباري روحي مع تاع الاميره البارح واميره العام اللي فات، اميره الاولى العام اللي فات، اميره على 5 سنين كش كانت، ونقول يا الحمد لله الحمد لله انا على 5 سنين ما كنتش كاعني ماجيني حياتي حتكون وين راني اليوم، كنتني ماجيني باللي حنكون عايشه هنا ونكون نخدم هاد الخدمة ونكون حققت هادي وهادي وهادي. تسمى الواحد يكومباري برك روحه مع روحه بوغ افونسي، بس إذا كومباريتي روحك مع الناس معناها أول حاجة راكي ديري فيها كتضربي في موس القلبك، موس راكي تقطعي به الطريق اللي راكي تمشي عليها. هذا الواحد لازم دائما يكون غوكونيسون لروحه، غوكونيسون لمجهوداته، غوكونيسون لوقته، غوكونيسون لقاعد الأشياء. وعادي إنه الإنسان يحس روحه فشل، وعادي إنه يحس روحه مازال ملحقش، وعادي الإنسان إنه يحس روحه غيانوفا. بس كيو علاش؟ لأن إحنايا هرمونات تانيت ما تنساوش، وإحنايا نمشو تانيت بستخاص الضغط، وكاين تانيت كما الناس يكومباري وروحهم مع الآخرين. هذه أول حاجة تقدر تخلي الإنسان يحس بالاكتئاب، بس كيو يقول قاع وش راني ندير ومانيش نلحق نعيش الحياة اللي رام عايشينها الآخرين. هاد الحاجة اللي لازم نهضروا عليها ونسلطوا عليها الضوء باش الناس تفهم. وتاني السوشيال ميديا is not real life، وش تشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي مش هو الحياة الحقيقية. أمير بوخصان منقدروش، أنا وش قلت هديك نهار حطيت لك بواحد البوست في ستوري قلت لكم عيشوا على حقيقتكم، لأنه لا يوجد جوائز، مكاش جائزتك، مكاش جائزة فشان نعيشوا، ولا مكاش أورد ولا سباق ولا كورس رانا نعيشوا فيها. لا، خلونا نكونوا حقيقيين. بصح للأسف لما أنا نكون حقيقية أنت تكوني حقيقية، بصح ما حش الناس قاعد تكون حقيقية، هذا هو المشكل. والناس اللي هي فيك هي الأولى اللي تحكم على الآخرين كي تشوفهم عايشين حياتهم. أنا أمنيتي في الدنيا اليوم أنه نكونوا كامل عايشين على حقيقتنا، بس كي متعب أنه الإنسان يسي يوري للناس باللي هو مليح وباللي هو بيرفكت وباللي هو ما يغلطش وباللي هو ما كانش إنسان ما يغلطش، كامل نغلطوا، قاع نقولوا قاع نفهمين بالك عفايس غلط، قاع بالكين عفايس في القرآن ما نش فهمينهم صح، قاع بالكين آيات نقولوهم وإحنا ما نش فهمينهم، وكاين وكاين وكاين وكاين ولا واحد عنده الحق يجوجي الآخر. أنا نشوف الناس تجوجي، أنا نشوف ناس ما تعرفش القبلة تجوجي طيحة، صلي ما تصليش، وكل واحد حر في حياته. I'm not judging. بصح أنا بوما ما تقدرش أنت تجوجي إنسان ما عندكش دروة. أنا كنت نشوف بنادم ونجيح نقول حاجة بيني وبين روحي نسكت روحي على غلا مع الناس، هدي حصرها وقتش نحيتها مع روحي، وليت مع روحي نتعافر يوميا كي نشوفها كحاجة كبيزار ولا مش متعودة نشوفها، ومن نجي زعما لما كنهضر مع روحي تعيالك هديك وشي قدا ولا وشي لابسة ولا وشي دايرة، نسكت نبلحها ومنخممش فيها ونجوز عود خشوز. وهاد الحاجة ريحتني أكتر في حياتي، ريحتني ودارت لي واحد المشكل انه ما وليتش نحمل حتى واحد يجي يحكم عليا، وليت ما نحبش الناس اللي تلقي احكام واشاعات. انا والله الاشاعات كاين احكام وكاين اشاعات، كاين ناس عايشه للناس وعايشه تخرب للناس وتخرب لها في حياتها. هذوك الناس مضره جدا، انا نصنفهم في قائمه الشياطين. بس كيفاش يدير الشيطان؟ الشيطان يوسوس، الشيطان يدير نميمه، وكي نشوف انسان يدير لا ميم شوز نديرو كاتيجوري شيطان. وكاينين بزاف في حياتي نعرفهم، ماشي في حياتي، في حياتي لكن في الحياه سختو في لي ريزو سوسيو، ناس اللي تخلق لك مشاكل، تخلق لك اشاعات، تحب تدير لك لي زوبستاكل، تحب تدير لك تيكيات، تحب تخلي الناس تهضر عليك مال، تحب تخلي الناس تخايل باللي عندك مشاكل و و و و. لهذا نعاود نرجع لكم لنقطه مهمه، التصالح مع النفس. صالحوا مع نفوسكم، أنا في آخر السنة صالحوا مع نفوسكم، ديروا بوز تاني مليح إنه الواحد يقعد مع روحه، ما يكونش hard on himself. خدوها من عندي هذه، ما تكونوش قاسيين على نفوسكم. نعرف ناس بزاف قاسية على نفوسها، قاسية على نفسها عفوا، وتحمل دايما نفسها فوق طاقتها وحتى تولي مقلقة وحدها بلا ما عبالها علاش، وبعد تتقلق على ولادها تعيط عليهم، تقلق مع راجلها، تقلق مع إمها، تقلق مقلقة في باطل ما ميسقسوها وش بك، تقول ما بيها ولا خلوني، لأنه she's comparing herself a lot. ونعرف بزاف ثاني أنا اللي غيضوني بوكو بلوس سي لي مامو، علاه الأمهات ما يغيضونيش بس كي يغيضوني هما قد ما يغيضوني ولادهم. أنا جغسوا بوكو دي ميساج تقول لي انا ام صح نعيط على اولادي بس انا مانيش مليحه دوك ساعه فين فرغوا فيهم وما نعرفش نقول لهم كلمه نحبك ما نعرفش نعنقهم. هذا واعر هذا الشيء، هذا واعر لانه هنا ماكش ضري روحك برك، راكي ضري اون اوتر جينيراسيون وهذا مشكل. لهذا نقول لكم انا دائما اذا انتيا هاد الشيء ماكش حابه ديريه على جالك ديريه على جال اولادك. اذا انتي ما تكونيش بخير ولادك ما حش جامي راح يكونوا بخير. اذا انتي كان عندك مشاكل وصدمات راح تنقليهم لاولادك وكي كبروا ما حش يقولوا اه ماما كانت تعيط علينا باسكو تخاف علينا، لا ماما كانت تعيط علينا باسكو ما تحبناش. وكاع كبرنا وكاع عندنا صدمات وكاع كبرنا وحاسبنا مالينا في عفايس. خمي برك هكذا باسكو حنا نشوفوش ما نشوفوش لبعيد، نشوفو هنا عند رجلينا، نشوف بلي انا هاد الدراري مصغار وكي كبروا ينساو ما ينساوش. كيما انت بالك دوكا مازالك عندك عفايس صراو لك كان في عمرك 4 سنين ومازالك شافي عليهم، ما عندكش شفتاش وليدك عافاكم من الحاجه اللي تخافها. نقول ما عندكش شفتاش ميرو هذاك راسو راح ينغوجيستري ديك الحاجه افي، باسكو كاين مواقف يقعدوا افي ما عندكش واش من الموقف. انا خطات هكا سون فا اتونسيون زعما نعيط عليه ولا بعد نقول اي ما ايماجين هذه تقعد له في راسو. طب نروح نعنق نقولها ماما كانت مقلقه نورمال انا ترابيو تغلطي طلبي سماح، ماشي باسكو انتي مهما ما عندكش الحق تغلطي كاع الغلطو. كي نتعلموا الحاجه باللي غلطنا نطلبوا سماح ونفهموا ولادنا بلي حنايا ماناش معصبين من الاخر ماناش اله. حنا كنا صغار كنا في بالنا بلي مالينا يعرفوا كلش وكبرنا وفهمنا بلي ما يعرفوش كلش صح. شوفوا قدما ترفدوا وعي تاعكم وقدما تتعلموا من الحياة وقدما تتصالحوا مع نفوسكم قدما قليل مليح صح يفو الاستمرارية. وراح تلحقوا الانستا تقولوا يا دقع ما كنتش نعرفو انا ما كنتش ندير هكا بكري واو تغيرت حياتي. نتمنى لكم والله جميعا انكم تعيشوا بسلام بس حاجة ما تستهل القلق وحاجة ما تستهل انه نتضاربوا على جالها وانه نمرضوا روحنا على جالها. كل حاجة في الدنيا دي مؤقتة، القلق مؤقت البكاء مؤقت العمر مؤقت كل حاجة وقت في الحياة كل حاجة وقت. الوقت هو المال، الوقت هو الصحة، الوقت هو كل شيء. هاي نبدل نظرتي للأشياء ونحطها أعطيها قيمتها نحن نوصي في حياتي نوصي بيان. ما نقدرش نوصي على الصعيد المهني والصعيد الشخصي نجليجيه، لازم بالانس توازن اللي يجيب لي السعادة. بس بزاف ناس ركزوا غير في خدمتهم بحيثهم كاع خدمة وكبروا ويقول آه كغير تزوجت صغير وبعد كي اللي تزوج بزاف صغيرة وما خدمتش بعد تكبر تقولك آه كغير خدمت قبل ما نتزوج توك عندي دراري ما نقدرش. لهذا الحياة فيها بالانس، لازم ندير البالانس في حياتي مش نقدر نافونسي مش نقدر ننجز. لأنه ندير عائلة فقط مش كفاية، نخدم فقط مش كفاية، نحقق ذاتي فقط مش كفاية. بالانس كل حاجة فيها توازن. لكيستوني تتعامد لي بزاف أمينك فاش نظمي بين وقتك ووقتك بين عائلتك وخدمتك وبين روحك. نظمها بالتوازن. كيفاه التوازن؟ كل واحد نعطي له حقه، روحي نعطي لها حقها هي الأولى لأنه هذه جسمي وأنا هي اللي راح تخليهم هما تاني يستمروا. أنا هي المحرك تاع العائلة، إذا أنا مانيش مليحة ما حاش يتحركوا هما. خمو فيها هكذا، تخمو فيها هكذا فوزالي افونسي دون فوتخو في. نحبكم بزاف، تهلاو بزاف في روحكم. لحقنا نهايه الحلقه تاع اليوم، نتلاقاو في الحلقه الجايه. شكرا شكرا شكرا على حبكم ودعمكم واو يعطيكم الصحه على كل شيء وتهلاو بزاف في روحكم وربي يوفقكم ان شاء الله. كانت معكم اميره، سلام.